القصة الثامنة، موعد هام. ذهب دوبي وروبي لزيارة أقاربهما في القرية، وهناك كان على موعد مع صديقهما الثالث طاطا في بيت روبي. يجب أن نسرع حتى لا أتأخر عن موعدي يا روبي. وفجأة يرى الثعلب الماكر صديقنا طاطا وهو في الطريق وحيدا، فيفكر في اختطافه. يا سلام يا ثعلب، فرخ بط صغير ووحيد فرصة، ولكن إذا حاولت الإمساك به سيصيح وربما سبب بعض المتاعب لو مر أحد من هنا. وماذا أفعل؟ لابد من استخدام الحيلة، يجب استخدام الحيلة. يجري الثعلب إلى بيته وهو يفكر في التنكر، ثم يسبق الأرنب. وجدتها، أولا أسبقه عبر الحقول واستعد للتنكر. يقف الثعلب الماكر في الطريق ومعه لعبة صندوق الدنيا وينادي: صندوق الدنيا هنا، اقتربوا يا صغار، من يريد التسلي مجانا. هل صحيح أن المشاهدة مجانا يا عم؟ نعم نعم، المشاهدة مجانا، تفضل. وبدهاء يقنع الثعلب الماكر طاطا الصغير أن يدخل خلف الستار ليصبح من السهل إغلاق الصندوق عليه. ولكن ادخل خلف الستار يا صغيري حتى تشاهد بوضوح، ادخل. على العموم لن أخذ الكثير من وقتك، فأنا على موعد هام. ماذا حدث النجدة؟ أنا أيضا على موعد هام، ها ها، موعد غذائي، ها ها. والآن بسرعة إلى البيت. ويحمل الثعلب الصندوق الذي به طاطا ويجري سعيدا إلى بيته في الوقت الذي يمر فيه دوبي في طريقه إلى صديقه روبي. أهلا يا دوبي، مرحبا، تفضل. وبعد قليل يصل صديقنا دوبي إلى بيت روبي. السلام عليك يا روبي. ويسأل روبي صديقه إذا كان قد صادف طاطا صديقهم في طريقه. قل لي يا دوبي، ألم تصادف صديقنا طاطا في الطريق؟ لقد تأخر عن الموعد. يا الله، لقد فهمت الآن، لقد رأيت الثعلب يجري مسرعا وهو يحمل صندوقا، يبدو أنه اختطف طاطا وحبسه فيه. ويجري دوبي وروبي بسرعة لإبلاغ الشرطة. يا إلهي، يجب أن نبلغ الشرطة بسرعة. وفي هذا الوقت في بيت الثعلب، كان الثعلب يستعد لالتهام طاطا الصغير وهو سعيد ويغني: أكلك منين يا بطة، أكلك منين، تيرالي. ويخرج الثعلب لإحضار طاطا الذي قيده ووضعه على أركية خارج المطبخ. والآن حان دورك للطهي يا صغيري اللذيذ. ولكن فجأة يدق باب الثعلب. الباب، هناك أحد يدق الباب، ماذا أفعل؟ هل أفتح الباب؟ ولكن إذا كان أحد المرة قد شاهدني أختطف طاطا ستضيع مني وجبة شهية. ويحرس وبحرص يحاول الثعلب أن يرى من النافذة من الطارق. الأفضل أن أعرف أولا من الذي يطرق الباب من النافذة الصغيرة. من الذي يطرق الباب في هذه الساعة؟ يا سلام، صيد آخر، سهل، لقد أصبحت وليمة. عفوا يا سيد، لقد كنت مارا بالصدفة، ولكن الحر أصابني بالظمأ، هل تسمح لي بقليل من الماء؟ وفي خوف يطلب روبي من الثعلب السماح له بكوب من الماء. طبعا طبعا، ماء وطعام وكل ما تريد، تفضل يا صغيري. ولطمع الثعلب فتح الباب ليدعو روبي للدخول، ولكن روبي يشير إلى الشرطي الذي كان مختفيا عن الثعلب. ويفزع الثعلب من الشرطي ويحاول إنكار معرفته مكان طاطا. أيها الخبيث، لقد اختطفت طاطا الصغير، أين هو؟ ماذا؟ شرطي، لماذا؟ أنا لم أفعل شيئا. ويدخل روبي بسرعة ويجد طاطا مقيدا، فيفك وثاقه ويبلغ الشرطي الموجود بالخارج: ها هو طاطا يا حضرة الشرطي، لقد استعد الثعلب لالتهامه. ويقبض الشرطي على الثعلب ويقتاده إلى مركز الشرطة. هكذا أيها الكذاب، وكنت تريد أيضا التهاب روبي، هيا بنا إلى مركز الشرطة. ويعود الأصدقاء الثلاثة دوبي وطاطا وروبي سعداء فرحين بسلامة طاطا الذي يعدهما بعدم التأخر عن أي موعد بعد ذلك. حمدا لله على سلامتك يا طاطا، أشكركم يا أصدقائي وأعدكم أنني لن أتأخر عن موعد بعد الآن.